أدخل مصنع مياه كانسو المعدنية في كوريا التقنية الجديدة في عملية عزل غاز الكربونيك، بحيث يزيد كمية إنتاج غاز الكربونيك ويرفع جودة المياه المعدنية عن ذي قبل. إن مياه كانسو المعدنية المعروفة على نطاق واسع منذ مئات السنين، نظرا لأنها تشمل العناصر المفيدة لجسم الإنسان، يتم تحويلها عبر عملية امتزاج المياه والغاز بعد المرور بعملية عزل الغاز والمياه وعمليات تصفية العديدة وتطهيره بالأشياء فوق البنفسجية. أما مياه كانسو المعدنية المنتجة في هذا المصنع ذي التاريخ العائد إلى أكثر من 40 سنة، فهي تتميز بتوكيها الحلو بالمقارنة مع المياه المعدنية المنبثقة طبيعيا. يجري تموين مياه كانسو المعدنية إلى الشقيلة بصورة منتظمة عبر شبكات الخدمة التجارية في أرجاء البلاد مثل مدينة بيونغيانغ.